بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك فتح المجيد شرح كتاب التوحيد في باب عنونا له المؤلف عليه رحمة الله بقوله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وهذا الباب جاء به المؤلف بعد أن ذكر قبله الباب العظيم في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ثم قال في آخر هذا الباب: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وما يأتي من الأبواب فهو ترجمة لهذا الباب، يعني يريد أن يعرض صور شركية يقع فيها بعض الناس، وهذا الصور الشركية مضادة للتوحيد الذي دلت عليه لا إله إلا الله، أو هي منقصة للتوحيد، لأنها إما أن تكون شرك أكبر وإما أن تكون شرك أصغر. فإن كانت شرك أكبر فهي مضادة للتوحيد من كل وجه، ومعنى مضادة للتوحيد يعني مبطلة للتوحيد، وإن كانت شرك أصغر فهي منقصة للتوحيد. والشرك الأصغر ليس كما يتوهم من اسمه أنه صغير، وإنما سمي أصغر بالنسبة للأكبر، وإلا فإنه أعظم من كبائر الذنوب، وهو درجات. طبعا الشرك الأصغر درجات، كما أن الشرك الأكبر دركات، فهو كذلك الشرك الأصغر دركات. فمنه شيء عظيم يقرب من الشرك الأكبر، ومنه دون ذلك، مثل درجات الرياء الذي هو من الشرك الأصغر. ولهذا عنون المؤلف بهذا الباب، وهو يبين صور شركية يقع فيها الناس، وهي أن بعض الناس يلبس حلقة، والحلقة هي ما تكون من حديد وما تكون من نحاس أو نحو ذلك، حلقة يضعها في يده أو في عضده أو في أصابع رجليه أو نحو ذلك، وله منها هدف. وكذلك الخيط، يربط خيطا محددا وله من هدف، لأن الإنسان العاقل لا يعمل عمل إلا وله من هدف. وهؤلاء الذين يفعلون ذلك هم يريدون من هذا الأمر الذي وضعوه في أيديهم أو في أرجلهم إما دفع البلاء قبل أن يقع، وإما رفع البلاء بعد أن وقع. يعني إما يريدون به دفع مرض قد أصابهم، وإما يريدون به منع الشر أن يصيبهم. إذن هم يريدون منه إما رفع وإما دفع. ولهذا نص عليه المؤلف في عنوانه حيث قال: لرفع البلاء أو دفعه. ثم استطرد المؤلف في ذكر الأدلة على هذا القول، فهو قال إن هذا من الشرك، باب من الشرك، يعني ليس كل الشرك، فالشرك صور كثيرة، وإنما هو في هذه الأبواب يذكر أمثلة من باب التحذير وليقاس عليها ما يشابهها. وهذا أمر في غاية الأهمية، أن يدرك الإنسان هذه المسائل ويقيس النظائر على نظائرها. فليس الحكم متعلق بالحلقة ولا بالخيط، بل كل ما يطلب منه رفع البلاء أو دفع البلاء يدخل تحت هذه القاعدة، لأنه قد يلبس شيء آخر، لا حلقة ولا خيط، لكن ما مقصده منه؟ فإذا قصد منه دفع البلاء أو رفع البلاء فهنا يتحقق أن هذا من الصور الشركية. ما لم يكن شيء قد أذن فيه الشرع، لأن فيه أشياء تدفع البلاء وفيه أشياء ترفع البلاء، وهذه الأشياء حددها الشرع، فهذه ليست داخلة في هذا الباب، وهذه ليست من الشرك. فمثلا الإنسان عندما يقرأ آية الكرسي لطرد الشياطين عنه، فهذا لدفع بلاء، لكن هذا أمر مأذون به شرعا، هذا أمر مأذون به شرعا. ومثل ذلك لو أن إنسان به مرض فقرأ الفاتحة لرفع هذا المرض يتعالج بها، أو شرب العسل، أو شرب ماء زمزم، فإن هذا لا حرج فيه، لأنه مأذون به، وهذا من الأسباب لكن يبقى اعتماده وتوكله على الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأسباب تنقسم إلى أسباب شرعية وأسباب قدرية. فمعنى أسباب شرعية أنه قد جاء في الشرع أن هذا سبب لهذا، جاء في الشرع أن هذا سبب لهذا، فهذا يسمى سبب شرعي. فلو لم يأتي النص أن العسل فيه شفاء ما يدرون الناس أن فيه شفاء، فلما جاء النص دل على أنه شفاء. ولهذا لما نصح الرسول صلى الله عليه وسلم رجل أن يشرب عسل لبطن أخيه فقال إنه زاده مرض، فقال أسقه عسل، صدق الله وكذب بطن أخيك، لأنه فيه النص أنه شفاء، فهذا سبب شرعي. السبب القدري الذي بالتجربة، يعني شيء جربه الناس من المباحات، مثل الأدوية التي جربت لحفظ الصحة، مثل الأدوية التي جربها الناس، فهذا شيء بالتجربة، بالتجربة الحسية، وفيه مناسبة بينها وبين رفع البلاء. يعني مثل إنسان عنده إمساك وشرب من نبات السنة، هذا تعرفون نبات السنة، عشبة أكثر ما تكون في مكة، بالتجربة أنها نافعة على البطن مثلا إذا صار في إمساك، فلا يقال أن استخدام هذا السبب شرك بالله سبحانه وتعالى، ففيه مناسبة بين هذه التجربة وبين رفع البلاء عن هذا الشخص، لكن شيء لا علاقة له لا هو سبب شرعي ولا هو سبب قدري. مثال ذلك لو شخص وضع في يده خيط أو حديدة، ما هي المناسبة؟ ويريد ما علاقتها؟ لا سبب شرعي، لا في شرع قال إن تعلق هذه التميمة والخيط هذا يدفع البلاء أو يرفع البلاء، ما في. ولا هو سبب يعني في مناسبة، حتى هم يزعمون أنه سبب، يعني اللي يستخدمون يزعمون أنه سبب لكن ما في مناسبة. لما تنظر إليها ما في مناسبة البتة، إيش علاقة الخيط برفع المرض؟ ما في مناسبة. ولهذا اعتبر المؤلف بأن من فعل ذلك فإنما هو يلتمس دفع الضر أو رفع الضر من غير الله سبحانه وتعالى، لأن الله ما أذن له بهذه الأسباب. فاستدل على هذا الباب بقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ما علاقة هذه الآية بلبس الخيط أو الحديدة؟ ما فيها لا خيط ولا حديدة، وهي تتحدث عن الأصنام التي كان يدعوها أهل الشرك مثل اللات والعزى وهبل، فإنهم كانوا يدعونها. وهنا يخاطبهم الله عز وجل موجه الخطاب إلى نبيه: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، هل هؤلاء يرفعون الضر عن الإنسان؟ فدل على أن الضر لا يرفعه إلا الله، وأن الخير لا يجلبه إلا الله، وأن التماس الضر من غير الله عز وجل، دفع الضر من غير الله عز وجل أو الحصول على النفع، فإن هذا التماس من دون الله، وهذا هو شرك وتوجه بالقلب إلى غير الله سبحانه وتعالى. فكل ما شابه هذه الحالة فهو يدخل في الشرك. ولهذا بعض من العلماء يظن أن لبس الحلقة والخيط هي من الشرك الأصغر دائما، والحال ليس كذلك، هي قد تكون من الأكبر حسب اعتقاد الشخص وقد تكون من الأصغر. وما جاء من الأدلة في تحريم الشرك الأكبر فإنه يشمل أيضا الشرك الأصغر. ولهذا بدأ المؤلف بهذه الآية لبيان أن رفع الضر وأن جلب الخير لا يكون إلا من قبل الله بالسبب الشرعي أو بالسبب القدري أو بغير سبب، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، لكن إما أن يكون بأسباب حددها لنا أو يكون بفعل الله سبحانه وتعالى من غير سبب، فإن الأسباب ليست مقيدة لله سبحانه وتعالى، فإنه خلق أشياء من غير سبب أصلا. فهذا المراد من ذكر هذه الآية. وأيضا في السبب، إذا فعلت السبب فلا يكون اعتمادك على السبب، وإنما التوكل والاعتماد على الله عز وجل. وأما هذا السبب فتفعله لأنك مأمور بفعل الأسباب، تفعله لأنك مأمور بفعل الأسباب، لكنك تعلم يقينا أن هذا السبب لن يستقل بإحداث المطلوب، فإن فيه من يفعل السبب ولا يتحقق له ما يريد، فالاعتماد النهائي هو على الله عز وجل. لكن السبب له تأثير؟ نعم له تأثير، إلا عند فئة من الناس وهم الجبرية الذين يرون أن الأسباب لا تأثير لها البتة، فرقة منحرفة، ولهذا لا يرون الأسباب، يعني لا يرون أن الأسباب لها قيمة إطلاقا، ولهذا هم يقولون إن الله يفعل الشيء عند السبب لا بالسبب، وهذا ليس صحيحا، هو يفعله بالسبب، فهم يرون السبب لا تأثير له البتة، يعني كأن الله أمرهم بشيء عبثي، كأن الله أمرهم بشيء عبثي، فالفعل كله لله سبحانه وتعالى والأسباب لا تأثير لها. وقابلهم فرقة دائما الغلو، سبحان الله، يقابله غلو آخر، قابلهم فرقة أخرى فقصرت كل شيء بالأسباب، فجعلت الأسباب هي التي تخلق الفعل، بل وغلى بعضهم أن الله لا يعلم بوقوع الشيء حتى يقع، وهي الفرقة التي تسمى القدرية. الفرقة الأولى تسمى الجبرية، والفرقة الثانية تسمى القدرية، وهذه ليست دائما لها هذه التسمية، فإنها قد يعتقد هذه العقيدة شخص لا ما يسمي نفسه الجبري ولا يعرف الناس أنه جبري، وقد يعتقد العقيدة الأخرى شخص لا يسمي نفسه بأنه قدري، فالمراد بالحقائق لا بالأسماء. يعني وجدنا بعض الفرق الأخرى تعتنق عقيدة الجبرية ولا تسمى بالجبرية ولا تصنف أنها جبرية، لكن هي الحقيقة عقيدة الجبرية. وكذلك نرى بعض الناس يعتقد عقيدة القدرية لكنه ما يصنف مع القدرية، ومن عرف الحقائق عرف أن هذا القول وإن نقلته فرقة أخرى فإنه دخل عليها من هذه الزاوية، وهذا ليس خاص بالقدرية ولا بالجبرية، فإن الفرق القديمة لها وراث في هذا الزمن، فرق جديدة تأتي بمسميات لكنها تأخذ من عقائد هذا ومن عقائد هذا ومن عقائد هذا، ومن عرف العقائد الباطلة التي وضحها أهل العلم استطاع أن يعرف هذه عقيدة من، واستطاع أن يعرف أن هذه العقيدة أخذت من المكان الفلاني، وأحيانا قد لا يكون أخذها، اجتهد بعقله فوافق عقيدة القدرية، اجتهد بعقله. وهؤلاء الذين مثلا يفسرون القرآن بآرائهم ولا يرجعون لتفسير السلف، فإنهم ربما زل بهم التفكير فتبنوا بعض الأفكار التي تبناها السابقون من المنحرفين وهو ما اطلع على قولهم أصلا، وإنما اجتهد في هذا. فالشاهد أن الأسباب يعني لها تأثير، لكن يبقى الاعتماد النهائي هو على الله سبحانه وتعالى، فليس كل من فعل السبب يحصل ما أراده الله له عز وجل، وإنما عليه أن يجتهد فقط ويفعل السبب، واعتماده وقلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى، لا يغفل ويعظم السبب، لا يغفل. ولهذا نرى الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل أسبابا وهي لا ترد من قضاء الله شيئا إلا أن يريد الله عز وجل، لكنه مأمور بها. نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتحصن بالدروع عن السيوف ويلبس لامة الحرب حتى لا يأتي الضرب على رأسه بالنبال، فهذه أسباب مشروعة، وهذه أسباب قدرية يعرفها المسلم والكافر بالتجربة. بالتجربة الكافر يسوي درع ويسوي حماية لرأسه. وانظروا إلى الآن عند العسكريين في شتى الدول يجعلون حماية وسترة واقية للرصاص وأشياء كثيرة من هذا. هذه بالتجربة أسباب عرفت، فكان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ويفعل الأسباب الشرعية، وهذه التي لا يعرفها غير أهل الإسلام. وهذا الأسباب الشرعية هو الدعاء أن يحفظه الله عز وجل والتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا من باب الحفظ من الله عز وجل من الأسباب الشرعية إضافة إلى الأسباب. وهذا لا يمنعه من التوكل على الله عز وجل، بل الأصل هو التوكل. ولهذا قد تفعل هذه الأسباب ولا تنفع. قد يجتهد الإنسان في فعل السبب الشرعي والسبب لحكمة أخرى أرادها الله عز وجل. يعني انظروا مثلا المعارك التي خاضها الرسول صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا أن الله ينصره على المشركين، ما يدخل معركة إلا ويستنصر الله سبحانه وتعالى. فهل استجيب له في كل معركة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقصر في الأسباب الشرعية والقدرية، لكن قد يعارضها قدر آخر وفيه حكمة أخرى. ولذلك الذي يجهل هذا، يعني بعض من الناس يستغرب مثلا ويقول المسلمون لهم عشرات السنين وهم في ليلة القدر ومن رمضان وفي الحرم، اللهم أهلك اليهود ومن شايعهم والنصارى ومن نصرهم وما أهلكهم الله، ويستغرب أين ذهب الدعاء عشرات السنين، اللهم أهلك اليهود ومن هاودهم وأهلك النصارى ومن نصرهم، ومع هذا هم في ازدياد والنصارى في ازدياد. لأن الحكمة عند الله سبحانه وتعالى أنت لا تعرفها ولا تقدرها، فأنت عليك بذل السبب. هذا الدعاء هو السبب، السبب الشرعي أن تدعو الله عز وجل وأن تستنصر بالله عز وجل، لكن لا تذهب نفسك حسرات إذا لم يتحقق، لا تذهب نفسك حسرات إذا لم يتحقق هذا الدعاء، لأنك أنت ما تبصر شيء من الحكم التي لله سبحانه وتعالى. يقول طيب والكفار هم خير منا لما انتصروا؟ ما هو بهذا المقياس، ليس بهذا المقياس، فإن الله سبحانه وتعالى له حكم في هذا الكون. ولذلك بعض الجهلة من الزنادقة وغير ذلك ما يستوعبون لما يرون أن أطفال يحرقون ويقتلون ويقول هذا طفل مسكين لا ذنب له. يعني هل أنت تستدرك على الله سبحانه وتعالى؟ الحياة الدنيا هذه لها قوانين ونواميس خلقها الله عز وجل ويمضيها، فأنت لست أعدل من الله ولا أحكم من الله عز وجل. وثق أن كل ذلك فيه حكمة، إما تأديب للشخص أو تأديب لأهله أو نحو ذلك. وفي النهاية يعني العاقبة للمتقين وللمحسنين. فهذه الأسباب يعني لابد أن تعرف في أسباب شركية لا أصل لها، وهي التي يتعلق بها المشركون. المشركون يذهبون إلى شجر ولا حجر ولا قبر فيتعلقون به لرفع البلاء. طيب هذا كيف يرفع البلاء؟ ما المناسبة؟ هل أمرتم أن تذهبوا إلى شخص ليرفع البلاء عنكم؟ ما في أمر. هل بالتجربة أنهم ذهبوا؟ نعم، بعضهم يقول نعم ذهبت بالتجربة وكلمني من داخل القبر، وهنا ما في مناسبة. يعني هذا من تضليل الشيطان، من تضليل الشيطان أنه قد يأتيك من يجيبك من داخل القبر ويقول نعم، ماذا تريد؟ وهذا من تلبيس الشيطان، لكنها ليست من الأسباب التي بينها وبين ما تحدث مناسبة، وهذا غير معروف، لأن الميت في قبره ما ينفع نفسه حتى ينفع غيره، انقطع عمله، هو نفسه ما ينفع نفسه، فكيف تريد منه نفع؟ ولذلك تلبيس الشياطين يعني قد تلبس في شيء من القبور فيتكلم صاحب القبر، مو صاحب القبر، الشيطان يتكلم من جهته. حتى ذكر بعض أهل العلم أن بعض الذي يعظمه الناس يسمونه ولي، ولي هذا في حال حياته، لأن الجهل من الناس يأتون إلى هذا الولي ويعظمونه، يعتقدون أنه ولي بمعنى أنه صاحب طاعة ونحو ذلك فيما يظهر لهم، ثم يبجلونه ويقدسونه، ثم يظنون أن هذا الولي يعني لا يرد أمره وأنه يطلب ما يشاء. فذكر من تلبيس الشياطين أنه تأتي حمامة، حمامة تطير، تأتي أمامه وتقول يا ولي الله اذبحني وكلني. قالوا شفت الحمامة جاءت أمامه وتقول يا ولي الله اذبحني وكلني. طيب هل جرت العادة أن الحمامة تتكلم؟ ما جرت العادة الحمامة تتكلم، من الذي تكلم في الحمامة؟ الشيطان، الشيطان دخل في الحمامة ويتكلم من داخل الحمامة. ولماذا يتكلم الشيطان؟ ليظل السامعين يظنون أن هذا الولي، حتى الطيور تتقرب له. طيب وما الذي يمنع أن تكون هذه كرامة؟ ما الذي يمنع أن تكون هذه كرامة للولي؟ الكرامة يعني هذا، الكرامة ما تكون من جنس معجزات الأنبياء. معجزات الأنبياء يعني الذيب تكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الجمل تكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم واشتكى إليه، فالكرامات ما تكون من جنس المعجزات. الأمر الثاني أيضا ينظر في حال هذا الولي، يعني أين ذهب الحمام؟ ما جاء للصديق رضي الله عنه قال يا أبا بكر كلني؟ وينظر في حال هذا الولي، هل هو على السنة ولا على البدعة؟ فهذا كله من دجل الشيطان، وهذا من الأسباب الشركية. ومنها ما توهموه أن يعني بعض الناس يظن أنه إذا علق عظم الأرنب، عظم الأرنب إذا علقه في يده فهذا يدفع عنها العين، ما تصيبه العين. إذن دخل في عقيدة المشركين الذين يظنون أن هناك من يدفع البلاء عنهم، دخل. ويجوز أن نحتج عليه بهذه الآية، من أين أتيت بهذا؟ قال وجدت الآباء يفعلون ذلك، هذه ما هي حجة، وجدنا آباءنا، هذا ما هي حجة، من قال لك ذلك؟ وهذا ليس من الأدوية المباحة، مجرد عظم يعلقه عليه لدفع العين. ولهذا ذكر قصة هنا، قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. وأن تعلمون أن الذين يأتون يسلمون بعضهم ما عرف صور الشرك كلها، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه. ولهذا يعني لما يقال حديث عهد بإسلام، حديث عهد بإسلام يعني تو دخل في الإسلام، وإذا كان دخل في الإسلام ففيه أشياء ما اتضحت له، كما في قصة عدي بن حاتم لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي أشياء ما كان يعرفها. فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى هذا الرجل في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ سأله: لماذا علق هذه الحلقة؟ وهذا فيه دلالة أنك تحتاج أن تتأكد الإنسان لماذا وضع هذا الشيء، ويدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ما كان يدري لماذا وضع هذه الحلقة. وسأله أولا، يعني فهذا أيضا فيه تربية نبوية، أنك لا تنكر شيء حتى تعرف ما نية هذا الشخص من هذا الشيء، ماذا يريد، لماذا فعل هذا الشيء. فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. هذه من الواهنة، والواهنة اسم معروف يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرفونه العرب. الواهنة مرض يصيب العضد أو يصيب الذراع، يعني وجع. فعنده إن هذا الخيط يرفع الواهنة عن الإنسان، فكأنه مصاب بمرض الواهنة وهذا الخيط يرفعه. وهذا على عهد الجاهلية، إيش علاقة الخيط بالواهنة؟ هذا ضعف في الأعصاب أو ضعف في العظام، وهذا خيط، إيش علاقته؟ ما في مناسبة البتة. فقال له صلى الله عليه وسلم: انزعها، هذه الحلقة التي من صفر انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني لا تزيدك إلا ضعفا. الوهن، الواهنة، والوهن هو الضعف، فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وما هو هذا الوهن الذي يحصل له؟ هو ضعف العقيدة، لأنه لما يتشتت قلبه ويعتمد على هذه ويترك الاعتماد على الله، فهذه لا تزيده إلا ضعفا في قلبه، وإذا ضعف القلب ضعف الجسم، فلا تزيده إلا وهنا. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فلو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وفي هذا الحديث فيه مسألتان كبيرتان. المسألة الأولى: فإنك لو مت وهي عليك، ولهذا استنبط المؤلف من هذا أن مسائل التوحيد لا يعذر الإنسان بالجهل فيها، لأن هذا رجل جاهل، فلماذا لا يفلح؟ لماذا لا يرتفع عنه الإثم وهو لا يعلم؟ والمسألة الثانية: ما أفلحت أبدا، والذي لا يفلح أبدا هو المشرك، لأن المسلم لو بقي في النار قدر رمل عالج فسوف يفلح يوما من الدهر، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك. فقال: ما أفلحت أبدا. فهنا هل هذا الاستنباط صحيح؟ هذا الاستنباط ممكن أن يكون صحيح، وممكن أن يكون مقيد، ممكن أن يكون مقيد، لأنه كون قال فإنك لو مت وهي عليك أنه لا يعذر بالجهالة، فلعله متمكن من العلم. وتذكرون مر معنا في درس سابق بأن من تمكن من العلم في مسائل التوحيد ولم يسأل عنها فإنه غير معذور. إذا كان عند في بلاد المسلمين وعند أهل العلم والكتب موجودة ومع هذا ما يهتم بالتوحيد، يهتم بأي شيء بعد ذلك، يهتم بأي شيء بعد ذلك، والتوحيد مقدم على الصلاة. فهذا كيف تكون الجهالة إلا أنه ما هو مهتم بشيء أصلا، معرض، ما يريد. يعني أنت الآن يقال لك المشرك في النار مخالدا مخلد والمؤمن في الجنة، ما تقول وش الشرك؟ ما هو الشرك الذي يجعلني في النار؟ ما تسأل عنه؟ وأنت بين العلماء وفي بلدان المسلمين ونحو ذلك. فإن كان، ولهذا العلماء إذا ادعى الجهل عندهم، شخص في منطقة نائية بعيدة عن حواضر المسلمين، بعيد عن العلم، لا يسمع، فهذا يعذرونه، فهذا يعذرونه، لكنه في وسط حواضر المسلمين، يعني شخص مثلا متخرج من الجامعة يقول لك أنا ما أدري أن الزنا حرام، تعذره؟ ويزني، قال هو حرام، أنا ما أدري أنه حرام، فأنت تعذره؟ لا، هذا متمكن من العلم فلا يعذر. فالمراد بهذا الرجل أنه قد تمكن من العلم ولم يعذر. وكل كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله فيما يتعلق بالعذر بالجهل فهو محمول على من تمكن من العلم ولم يستطع ولم يتعلم وأعرض. أما بعض الناس ما جاءه علم أصلا، فهذا يحتاج أن تقيم الحجة عليه، وإلا كيف تطبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أين موقعها إذا كان سوف يعذب على الشرك من غير رسول؟ فإنه لا بد أن تقوم عليه الحجة، لا بد أن تقوم عليه الحجة. لكن بعض من الناس يسرف في معنى إقامة الحجة حتى يكاد يعذر اليهود والنصارى ويعتبرهم من أهل الاجتهاد، فكل مشرك عنده ما قامت عليه الحجة. يعني شخص يقرأ القرآن، يسمع القرآن ويتلى عليه ويقرأ مثلا الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين في كل ركعة، وهو يستعين بالجن والشياطين. طيب والآيات اللي تقرأها ما أقامت عليك الحجة؟ إياك نعبد وإياك نستعين. فالناس عندهم بعضهم غلو في إقامة الحجة، حتى تجد بعض الناس يطوف بالقبور وسط بلدان المسلمين ويذبح لها وينذر لها ويستغيث بها ويطلب منها دفع الشرور، والناس يقولون هذا جاهل ما قامت عليه الحجة. أجل، متى تقوم الحجة؟ وهل سأل عن معنى التوحيد وسأل عن الشرك؟ وبعض من الناس يأتون إلى شخص أصلا ما وصله العلم في أدغال أفريقيا ولا في أقصى أمريكا ونحو ذلك، فيقولون: أنت ارتكبت شرك نقتلك، حتى ولو دخل في الإسلام بما يسمع بس قبل أن تقوم عليه الحجة. فالناس فيه غلو هكذا وغلو هكذا. وإلا العلم الآن منتشر، في القرآن يتلى حتى من إذاعات الكفار، حتى من إذاعات الكفار القرآن يتلى ويسمعه كثير من الناس. ولهذا إذا رأيت كلام الشيخ هنا، لأنه ذكر بعض المسائل هنا، قال هو ذكر هنا وأنه لا يعذر بالجهالة، ذكر في المسائل ولا فين؟ ثالثا، الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة، يعني هذا الرجل لم يعذر بالجهالة. وفرق بين كون الشيخ يقول أن هذا الرجل، ما قال أنه لا يعذر بالتوحيد، قال إن هذا الرجل لم يعذر بالجهالة. يعني فالذي يأخذ من قول هذا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يعذر بالتوحيد فكلامه يخالف ما نص عليه، فإنه قال إنه، والضمير راجع إلى من؟ لهذا الرجل الذي كان فيه حلقة، أنه لم يعذر بالجهالة. لماذا لا يعذر بالجهالة؟ لأنه بين الصحابة وعند الرسول صلى الله عليه وسلم فيستطيع أن يسأل. فقال لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا لأنك قصرت ولم تسأل. فيحمل كلام الشيخ هنا على هذا، وما أفلحت أبدا يعني إذا كان يعتقد فيها أنها حقيقة تدفع الضر وتستقل برفع البلاء فهذا من الشرك الأكبر. أما من كان يعتقدها من الأسباب وهي ليست بسبب فهذا من الشرك الأصغر. لاحظتم الفرق؟ إن كان يعتقد أنها تدفع عنها الضر ولا يلتفت إلى الله فهذا من الشرك الأكبر، أو يعتقد أن دفع الضر شبه محقق منها ويغفل عن مسبب السبب. أما إذا كان يعتقد أنها سبب وهي ليست بسبب فإن من الشرك الأصغر، لأن الأصل أنه لا يأخذ الأسباب إلا من الشرع أو القدر. وهذا الحديث بعض العلماء يضعف سنده، هو قال عنه هنا رواه أحمد بسند لا بأس به، وبعض العلماء يضعف سنده. فقد يقول قائل ما دام أن سنده فيه ضعف كيف تبني عليه أحكام وتتحدث عنه ما دام أن سنده ضعف؟ يقال هذه القضية ليس هو دليلها الوحيد، هذه ولذلك هو جاء بالآية قبل ذلك بأن هذه الصورة شركية سواء صح الحديث ولا ما صح، يعني هذه الصورة هي صورة شركية سواء صحت هذه القصة وأن فيه رجل مر على الرسول أو لم تصح، فإن هذه الصورة إذا تعلق الإنسان شيء من ذلك فهي صورة شركية. ومثل ذلك الذين يعلقون عظم الرأس على البيت، بعض من الناس يعلق الآن عظم الرأس في البيت لدفع العين زعم، أو يعلق مداس في السيارة، تقول هذا طيب هذا يقول حلقة من صفر، ما ذكر يعلق مداسا ولا عظم رأس. نقول هل في فرق بين الصورتين؟ هل في فرق بين الصورتين؟ ما في فرق بين الصورتين. فإذا يعني لا يلام المؤلف ويقال كيف يؤسس مسألة في التوحيد على حديث ضعيف. نقول التأسيس ليس على هذا الحديث فحسب، وإنما مجموع الأدلة من الآيات وغيرها على حديث الذي سوف تأتي تدل على ذلك، ولأن هذا يدخل في التميمة، والتميمة هو فيها حديث صحيح الذي رواه عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وهل الخيط والحلقة تدخل في التميمة ولا ما تدخل؟ تدخل، كل المعلقات تدخل إذا كانت لرفع البلاء أو دفع البلاء فإنها تدخل في ذلك. بقي مسألة يتكلم عنها الأطباء، وهي أن فيه حلق من المغناطيس، من المغناطيس، وهذه الحلقة من المغناطيس تسحب الشحنة، إذا كان الإنسان في شحنة كهربائية زائدة فإن هذه تسحبها. ولذلك تجدون أحيانا بعض الصيدليات تبيع هذه الحلقة لمن عنده زيادة في الحديد، والأطباء يقولون أن هذه من الأسباب المجربة، يعني من الأسباب القدرية. فهذه بعض العلماء لا يلحقها بالتمائم إذا كان بناء على وصف طبيب، وثبت طبيا أن فيه علاقة بينها وبين سحب المغناطيس الزائد في الجسم، فهذه لا تدخل في باب الشرك، لكن قد تمنع من وجه آخر. ما هذا الأمر اللي تمنع عنه؟ ها؟ كيف؟ إيش؟ تمام، ممتاز، أنت جيد. الآن القرآن كله، القرآن أليس شفاء وكلام الله؟ المصحف هل يجوز أن نتعلقه في رقابنا وهو كلام الله؟ هل من تعلق بكلام الله هذا شرك؟ لأن هذه المعلقات فيها شبيهة بالتميمة، فيختلط التعليق التميمة من غيره، فبالتالي لا يحصل إنكار للتميمة إضافة إلى ما يعتري هذا التعليق من الامتهان لكلام الله ونحو ذلك. لكن الأمر الثاني لأنه ليس مشروع، فإن فيه صحف كانت مكتوبة عند الصحابة وفيها القرآن ولم يتعلقوا بها، فدل على أن هذا غير مشروع أن تتعلق بالقرآن أو بآيات من القرآن. فبعض من الناس يكتب آية الكرسي ويعلقها من الحفظ، وبعضهم يتعلق القرآن. نقول من وجهين: أولا أنه لم يفعله الصحابة وهم أعرف الناس بما يحل وما يجوز. الأمر الثاني أنه الذي يراك أنه يختلط من تعلق بالآيات بمن تعلق بالتميمة، فلا يحصل الإنكار على التمايم، وما دام في تلبيس فتركه هو المتعين، تتركه ولا تتعلق به. ولهذا وجد من الصحابة من إذا شاء رأى شيء متعلق قطعه ولا يسأل وش اللي فيه، ويرى أن هذا من إزالة المنكر، لأن التعليق ممنوع، مسدود باب التعليق. ولهذا أظن ذكر فيه قصة حذيفة، وفي ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه. هذا حط خيط يدفع الحمى، لكن ما سأله. في قصة عمران سأله ما هذه، أما حذيفة قطعه لأنه ما يرى التعليق أصلا، ما تعلق شيء من المعلقات، فإن هذا يعني أشبه التمايم، والتمايم قد صح فيها الحديث من تعلق تميمة فقد أشرك. وحذيفة هنا لما قطع هذا الخيط تلا قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني أن بعض من الناس يؤمن بالله لكن يحصل من شرك، فيجمع بين توحيد وشرك، لكن المراد به هنا الشرك الأصغر. ليش؟ لماذا لا نحمل ما جاء في الآية على الشرك الأكبر؟ لأن الشرك الأكبر لا يبقى معه إيمان، ما يبقى معه توحيد، والذي يبقى معه الإيمان هو الشرك الأصغر، فإنه ينقصه ولا ينقضه. وإن كان بعض الناس فسر الآية على الذين يشركون في توحيد الألوهية وهم يؤمنون بتوحيد الربوبية، لكنهم لا يستفيدون من هذا الإيمان شيء إذا أشركوا في توحيد الإلهية. ولهذا لا يجوز أن يعلق شيء من هذه التمائم البتة، لا قرآن ولا غيره، ولا ما فيه رقية. وذكر في رواية: وروي عن وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط، فقال: ما هذا؟ قال: شيء رقي لي فيه. فمعنى ذلك أن الخيط هذا فيه سوى قراءة شخص قرأ له ثم ربطه، يعني سوى رقية ثم ربطها في يده، رقية لي فيه، فقطعه وقال لو مت وهو عليك ما صليت عليك. يقول لو مت، وعرف حذيفة أنه مات عليه هذا التميمة ما صلى عليه، وهذا تغليط، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. فهذا دلالة على أن باب الشرك مسدود، صغيره وكبيره، وأن الإنسان ينبغي أن يكون على حذر من هذه الصور الشركية. فالمؤلف ذكر هنا في هذا الباب ما يتعلق بصور التمائم والمعلقات، ومنها ما يكون شرك أكبر ومنها ما يكون شرك أصغر. ونكتة المسألة هو أن يعلم العبد أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالنفع والضر، وإن الذين يتعلقون إنما أوتوا من هذا الجانب، يعني أوتوا من هذا الجانب، ولهذا استدل عليهم بالآية التي في المشركين. وهل المشركون يعتقدون أن الأصنام تنفع وتضر؟ لأن لما ذكر في الآية هنا قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر؟ لو كانوا يعتقدون أنها ترفع الضر كان قالوا نعم تنفعه. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فهل هم يعبدونها لأنها تملك الضر والنفع أم لمعنى آخر؟ يعبدون لمعنى آخر، وهي أنها وسيط عند الله، في فهم يعترفون أن الله هو الذي يملك الضر والنفع ولا يريدون منها إلا الشفاعة، أن تتوسط عند الله لينفعهم أو يضرهم. ولذلك بعض من الناس الآن يعني يهون في الصور الشركية ويقول إن الذين يذهبون إلى البدوي ولا عيدروس ولا غيره إلى قبورهم ما يعتقدون أنه رب، ما يعتقدون أنه ينفع ويضر. ومن قال لك أن المشركين كانوا يعتقدون في أصنامهم؟ الذي يفعل عند قبر البدوي أو عند قبر العيدروس هو الذي يفعل عند اللات والعزى، فهم ما كانوا يعتقدون أنها تنفع وتضر استقلالا، وإنما هي وسيط يتوسط لهم عند الله لينفع أو يضر. ولهذا يخاطبهم النبي، ولو كان كذا ما قام، كان قالوا نعم تنفعك وتضرك، لكن هو يخاطبهم بشيء يعترفون به، وهم إنما يريدون الوساطة فقط. والذين يذهبون للقبور الآن ماذا يريدون غير الوساطة؟ ما يريدون إلا أن تتشفع لهم عند الله عز وجل. وبعضهم متجاوز الحدود يقع حتى في شرك الربوبية، يرى أن تملك بركة وأنها تنزل عليه بركة ونحو ذلك، حتى نقلوا عن أحد طواغيت الصوفية الكبار أنه يقول إذا مت فتعالوا لقبري واسألونني، فإن الرجل ما هو الذي يحول بينه وبين أصحاب ذراع من الأرض، يعني أنا أنفعكم حتى بعد موتي. وهذا لا شك طاغوت، طاغوت لماذا؟ لأنه يدعو الناس إلى عبادة نفسه، وهذا موجود في الكتب المنسوبة له، وهو الشعراني في كتب الشعراني يقول الرجل، معتبرها رجولة دحين هذه، يقول الرجل ليس هو الذي يحول بينه وبين أصحابه ذراع من الأرض، يقصد ذراع التراب حق القبر، فتعالوا لبعد موتي. فمعنى ذلك يريد يعبدونه ويعظمونه ويقدسونه ويستغيثون به بعد موته. طيب أنت في حال حياتك ماذا تصنع أنت؟ أنت ترفع المرض عن نفسك، هذا في حال حياتك، فكيف بعد موتك؟ لكن طاغوت، لأنه يريد أن يعلق الناس بنفسه، فهذا هو شغل الطواغيت، زي اللي يقول لهم يعلمهم دعاء محدد ويقول يعادل القرآن 6000 مرة. هذا طاغوت، هذا كذاب، ده طاغوت من الطواغيت. قراءة الدعاء هذا يقال يعادل قراءة القرآن 6000 مرة. هل رأيتم استخفاف بحق الله أعظم من هذا الاستخفاف؟ 6000 مرة، 6000 مرة إذا قرأت يقول دعاء الفاتح يعادل قراءة القرآن 6000 مرة. وسبحان العزيز الحكيم، تروج هذه الضلالات التي ما تروج على إنسان يعقل ما يقول، تروج على بعض من يقول لا إله إلا الله وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله. وإلا لو كان يعرف معنى لا إله إلا الله ما وقع في هذه الضلالات التي بهذا الحجم. يعني في ضلالات فيها شبهة، لكن في ضلالات ما في، يعني في ضلالات حجم يعني متجاوز الحدود، ما يمكن يقول بها عاقل وهو يعقل ما يقول، ولا يصدقه شخص يعقل ما يقول. الحجة في ذلك أنه جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما وقال له ذلك. الرسول جاء له في القرن 17 جاء له الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما وجلس عنده، خرج من الجنة، ترك جنات النعيم وجاء عنده وقال له علم الناس كذا، وغير القرآن كله وغير التوحيد كله وعلم. من هذا الخزعبلات؟ ولذلك لما ترون النكبات تصب على المسلمين تصب من مثل هذا الخزعبلات التي بينهم، لا تنكر ولا مثل هذه الخزعبلات، تجدون أحزاب قائمة عليها، تجدون دول قائمة عليها، واسمهم المسلمين، فتأتي النكبات على المسلمين بسبب هذا العبث الذي يلعبون به في دين الله سبحانه وتعالى. ثم بعد أن ذكر هذا استنبط عدة مسائل كعادته عليه رحمة الله من ما يمر من دليل، فقال فيه مسائل، يعني في هذا الباب وما جاء من أدلة فيه مسائل. المسألة الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، مثل ذلك يعني لرفع البلاء أو دفعه، فهذا جريمة مغلظة لأنها داخلة في باب الشرك. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وكلام الصحابة هذا أين هو؟ مر معنا ولا ما مر يا حبيبي؟ لا، غير الكلام الحبيبي، مر معنا كلام عبد الله بن مسعود، لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره صادقا. يقول لو أنا لو حلفت بالله كاذب يمين غموس هذا أحب له من يقول والنبي أحب له، لأن النبي غير الله، فمن حلف فهو يقع في اليمين الغموس، واليمين الغموس بالاتفاق من كبائر الذنوب، والحلف بغير الله شرك، فهو يفضل لو ألزم بأحد الأمرين أن يختار أكبر الكبائر ولا يقع في الشرك، لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغير الله صادقا. فقال فيه شهادة، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من أكبر الكبائر. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة، يعني هذا الصحابي لو مات وهي عليه ما عذر بالجهالة، لأنه في بلد العلم ومتمكن من العلم. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا، فإنها لا منفعة فيها بل هي تضرك وتزيدك ضعفا في قلبك وفي غيره، لأنك اعتمدت على غير الله سبحانه وتعالى. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، ويريد ما فعله حذيفة وقطع للتميمة وقول لو مت وهي عليك ما صليت عليك، فهذا من هذا الباب. السادس التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، يعني من تعلق شيء واعتمد على غير الله عز وجل فهو التفت إلى غير الله فيتركه الله عز وجل. ولهذا من دعاء المؤمن يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. فإذا وكلت إلى غير الله عز وجل هلكت، ومن اعتمد على غير الله وكل الله عز وجل، من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، يعني من علق خيط لأجل الحمى فهي تميمة فهي من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. العاشرة أن تعليق الودع، ومن علق ودع فلا ودع الله له. الودع إيش هو الودع؟ الودع حاجة بيضاء تخرج من البحر معروفة، أصداف من البحر. وبعض من الناس هم يتعلقون بأي شيء غريب، وربما تعلقوا بها لأن اسمها ودعة، فهم يقولون هذه تسبب الوداعة والطمأنينة والسكينة فيتعلقون بها. ولهذا دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ودع الله له، فهذا يدل على أنه ارتكب جرما عظيما، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو أن يعامله الله بنقيض قصده، فلا يحصل له تمام صحة، فلا أتم الله له ولا ودع الله له. وقال تعليق الودع من العين من ذلك، يعني هم يتعلقون لدفع العين، وسواء كان لدفع البلاء أو لرفع البلاء فالحكم واحد. الحادي عشر الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له، أي لا ترك الله له، يعني لا ترك الله له هناء ولا طمأنينة ولا دعا، وإنه يعامل بنقيض قصده لأن الله وكله إلى ما تعلق. وبهذا نكتفي ويكتمل هذا الباب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال عندنا يربط الرأس بخيط شعر، يعني لا بد أن يوضح سؤاله، لأن الربط مثلا يختلف الهدف من الربط. أحيانا إنسان تنكسر يده، العظم ينكسر، فأنت تربط عليه جبيرة، هذه ما هي تميمة، هذه من السبب القدري، لأنك تربط العظام مع بعضها تسمى جبيرة. ولهذا تكلم العلماء في المسح على الجبيرة ونحو ذلك، فهذا تختلف. يعني إذا كان الربط بخيط على اليد هو جبيرة لربط العظام، أما كان له هدف آخر يتعلق بالنفع والضر فهذا هو الذي يدخل في صور الشرك. الأخ يقول هل صحيح أن الإنسان ممكن أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة، يعني في الحياة الدنيا؟ هذا ما هو صحيح البتة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في البرزخ في حياة برزخية، ولا يخرج يقابل الناس، وكل الحكايات التي تذكر أنه جاءهم، وبعضهم يقول رابط عمامة خضراء، وبعضهم كل هذا من أكاذيب غلاة الصوفية، كذب. ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يخرج ويقابل الناس لحل مشاكل الصحابة لما حصل بينهم الاقتتال، فإن الصحابة حصل بينهم فتنة كما تعلمون، وكان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يخرج لأصحابه ويحل المشكلة، فلا يمكن أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا يقظة. نعم.